بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين، اللهم ارزقنا حفظ النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب متن أبي شجاع، أو في الإبداع في متن أبي شجاع، كتاب الأقضية والشهادات: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 5 شرائط أو 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العربي ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا، ويستحب أن نجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد، ويسوي بين الخصمين في 3 أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ، ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، ويجتنب القضاء في 10 مواضع: عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. فالأقضية جمع قبائل كقبائل وأقبية، وهو إمضاء الشيء وإحكامه. وأما في الاصطلاح فهو فصل الخصومة بين الخصمين أو بين الخصوم بحكم الله تعالى. وأما الشهادات فهو جمع شهادة، وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص كما سيأتي معنا في بابه. والأصل في القضاء قبل الإجماع قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بالقسط. وفي الأحاديث كثيرة قوله وفعله: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وأجمع المسلمون على أن هذا على جواز القضاء، أجمع المسلمون على وجوب نصب القاضي إن لم يتفرغ الحاكم للقضاء، لأن الأصل أن يلي هذا الأمر هو القاضي، هو الحاكم نفسه، لكن أجمعوا على جواز أن يستنيب قاضيا ليقوم مقامه. فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. لا شك أن هذا الحديث يعني به في حاكم يكون عالم مجتهد من أهل الحكم، إن أصاب فله الأجرين أو له أجران باجتهاده وإصابته، وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق. أما إذا كان يحكم بين الناس بجهل، فقد ورد أحاديث أخرى أن قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فالقاضيان اللذان في النار هما أحدهما حكم بغير ما أنزل الله، علم فحكم بغير ما أنزل الله، والآخر حكم وهو لا يعلم، حتى وإن أصاب الحق فهو في النار. ولذلك منصب القضاء خطير جدا، من ليس بأهل للحكم لا يحل له أن يحكم، ولذلك حتى وإن حكم فلا يحل له أخذ الأجرة، بل يكون آثم ولا ينفذ أحكامه حتى وإن وافق الحق، لأن إصابته للحكم اتفاقية وليست باجتهاد ولا بدليل شرعي ولا بأصل شرعي، فيكون آثم في جميع أحكامه سواء كان موافقا للصواب أو مجاربا له، وأحكامه كلها مردودة ولا يعذر في ذلك. وتولي القضاء فرض كفاية في حق من كان أهل له في أهل ناحيته، أما تولية الإمام لأحد الناس أو لعامة الناس لشخص من الناس فيكون فرض عين في حقه إذا عليكم السلام. إذا ولى ولي الأمر شخص أن يكون هو القاضي فإنه يكون فرض عين في حقه، فمن تعين عليه في ناحيته لزمه الطلب حينئذ بل ويلزمه القبول. ولا يجوز أن يلي القضاء، يعني لا يصح أصلا أن يلي القضاء الذي هو فض المنازعات والحكم بين الناس إلا من استكمل فيه 15 خصلة. قلنا لكم أن القضاة اليوم بل وولاة الأمر بأنفسهم ليس لهم من شروط الإمامة وشروط الحكم إلا الذكورية، وحتى الذكورية تحتاج إلى فحص طبي لا أدري. الإسلام فلا تصح ولاية كافر، الإسلام فلا تصح ولاية كافر ولو كان ولو كان يحكم على كافر أيضا، قال لا تصح ولايته. لكن لو أن متغلب تغلب علينا وأخذ الحكم من الإمام الحق وولى علينا مسلمين وقضاة مسلمين وكنا لا نستطيع دفع هذا الوالي ولا إقصائه لضعفنا، فإن الحق أن يقال لنا لا بد أن نأخذ بالأحكام التي تصدر من القاضي المسلم، لأنه إن تعطلت الأحكام لا يجوز لأي مسلم أن يتصرف لا في نكاح ولا في زواج ولا في غيره، وجميع الأحكام تبطل إذا قلنا يبطل القضاء. وعليه فإن أحكام القاضي المسلم وإن كان الفقهاء قديما كانوا يتشددون في القاضي لابد أن يكون عدلا، حتى أن الغزالي رحمه الله تعالى قال لو أن متغلب ولى علينا قاضي فاسق فإن أحكامه تنفذ، فشنوا عليه، شن الفقهاء بن أبي الدم والحموي وابن الصلاح وغيره من قبل شنوا على الإمام الغزالي حملة شعواء في هذه المسألة، وهذا خطأ، لأننا إذا قلنا بأن كلام الغزالي لا يصح اليوم ليس هناك قاض ينفذ أحكامه إلا على ما ذهب إليه الغزالي، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والبلوغ. أما الصبي فلا تنفذ أحكامه، ليس هو من أهل الولايات العقل، فلا يصح أن يلي المجنون القضاء على غيره من الولايات الحرية، فلا تصح ولاية رقيق ولو كان مبعضا لأنه نوع ولاية وهو أيضا غير متفرغ. الذكورية لا يصح للمرأة أن تلي القضاء ولا الولايات، ولا يغضبن النساء إذا أراد الله لهن التستر، إذا أراد الله لهن أن يكن ملكات أميرات مخدومات في البيوت فلا يغضبن وينافسن الرجال في الجهاد وفي الخروج بالجمعة والجماعات وغيرها أبدا. المرأة حين يأمرها الله سبحانه وتعالى بالعفة إنما هو لصالحها، إنما هو لمكانتها وسمو مكانتها وعلوها أبدا، هي مخدومة، يجب على الزوج وعلى الرجال أن يخدموا النساء خدمة حتى في طهي الطعام، لا يجب على الزوجة حتى طهي الطعام، بل يجب على الزوج من تمام النفقة ووجوب النفقة عليه أن يعطي المرأة الأكل وهي تأكل فقط، وليس عليها الطبخ والغسل وغيره، وهي أميرة ملكة في بيتها، ولكن الأشرار يريدون منها أن تخرج إلى الشارع وتنافس الرجال وتعمل وتكون خادمة بدل أن كانت مخدومة. والذكورية والعدالة، أما الفاسق فلا تصح ولايته، لا تصح ولايته، وقد قلنا لكم أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال لو أن متغلبا تغلب وغلبنا وولى علينا فاسق فإنه تنفذ، لكن الفقهاء لم يرضوا بهذا الكلام، والصواب ما قاله الغزالي رحمه الله تعالى. قبل معرفة أحكام الكتاب، لا إله إلا الله، فقهاؤنا وقضاتنا اليوم النطيحة والمتردية وما أكل السبع اليوم القضاة، والله أنهم لا يعلمون لا الظاهر ولا الخفي، لا يعلمون ويمكن يكون عندهم شيء من القانون الذي يدرسونه في كليات الشريعة اليوم، 5% شريعة أو 1% شريعة، والباقي كله قوانين. ثم الشهادة الذي يأخذونها من كلية الشريعة هي شهادة الزور، كما قال شيخنا الشيخ محمد الأمير الشرقيطي رحمه الله تعالى. معرفة أحكام الكتاب والسنة، لا بد للقاضي أن يكون مجتهد، لا بد أن يعرف. لا يشترط حفظ الآيات والأحاديث، قرابة 500 آية لا بد من معرفة أحكامها، والأحاديث قرابة 3000 حديث. مثلا إذا استطاع أن يعي معنى 3000 حديث فإنه يكون هذه في الأحكام، ما بالك الأحكام أحاديث الأحكام من 3000 إلى 11000 حديث، لا بد من معرفتها، ولا بد من مرور الفقيه عليها ولو مطالعة بفهم. ويكفي أن يكون متعلقات هذا الفهم على ظهر قلب، والمراد أن يعرف الأحكام التي هي محال النظر ومحال للاجتهاد، ويحترز عن عن عن عن المواعظ والقصص، فليس داخلة في الأحكام. فقولنا آيات الأحكام هو احتراز من المواعظ الأحكام، هذه ليست داخلة. القرآن الكريم فيه آلاف الآيات، فيه آيات الأحكام، فيه آيات المواعظ، فيه آيات الأمر والنهي، في آيات الإعجاز العلمي، في آيات في أمر وفي نهي وفي أخبار. المطلوب أن يحفظ الأحكام أو آيات الأحكام، فيعرف أيضا العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ، التي تدرسونها في أصول الفقه، ويعرف من السنة المتواتر والآحاد والمتصل والمشهور والغريب وغيره، والصحيح والضعيف والموصول والمرسل والمنقطع، لأنه يتمكن بعد ذلك من الترجيح عند تعارض الأدلة، فيقدم العام أو يقدم الخاص على العام، ويقدم المقيد على المطلق، لا أن يكون جاهلا بهذه الأمور. والإجماع والاختلاف، لا بد أن يعرف مواطن الإجماع حتى لا يخرق، ومواطن الخلاف حتى لا يقول أجمعوا، ومعرفة طرق الاجتهاد، يعني السبل الموصلة إلى مدارك الأحكام الشرعية، وهي معرفة الأمور التي تكلمناها من قبل، وأن يكون ملم بمعرفة القياس وصحيح القياس وفاسد القياس والمساوي والأدول ليعمل بها. فكقياس ضرب الوالدين على التعفف، وإحراق مال اليتيم على أكله بالتحريم، وقياس المأكول على البر في الربا بجامع الطعم وغير ذلك، ومعرفة طرف من لسان العرب. لا نريد أن يكون خليل بن أحمد الفراهيدي أو سيبويا أو سيبويه، لا، يكفي أن يحفظ ألفية ابن مالك ويعي ما بداخلها، يكفي أن يكون عالما بما في ألفية ابن مالك. وإن كان ابن مالك هو بنفسه يعتبر مدرسة من مدارس النحو، ولذلك يرى أنه يناطح ويبارز سيبويه، فيقول اختاروا غير اختارة، اختاروا غير اختارة الانفصال، يعرف فيه بسيبويه انه سيبويه اختار الانفصال ويختار الاتصال، يعني هو يجعل نفسه مدرسة بذاته، والحق له وصاحب مدرسة فعلا. فيجب ان يعرف من اللغة العربية ما يعرف من لسان العرب لغة واعرابا، ومن الصرف أحوال التصريف، ويعرف عموم اللفظ وخصوصه، ويعرف إطلاق اللفظ وتقييده وإجماله وبيانه، ويعرف صيغ الأمر والنهي والخبر والاستفهام والوعد والوعيد من خلال معرفته بألفاظ اللغة العربية، ويعرف الأسماء والأفعال والحروف وما لابد منه من فهم الكتاب والسنة. وإنما يختلف الحكم ويختلف الفتوى باختلاف الفهم والفهوم للمعاني من الأحكام والأوامر والنواهي. ويعرف أيضا التفسير، تفسير آيات الله تعالى للأحكام المأخوذة التي تكلمنا عنها، أنها كما يقول البندريجي والماوردي والغزالي وغيره قرابة 500 آية. ويشترط أن يكون له من كتب الحديث أصل يعود إليه كالبخاري مثلا وأبي داود، ولا يشترط حفظ القرآن جميعا. ثم هذه الآن الأمور التي ذكرناها من العلوم، قالوا استماع هذه العلوم إنما يشترط في حق المجتهد المطلق. نحن ليس لدينا مجتهد في المذهب، فضلا عن أن يكون مجتهد مطلق. قديما في المئة الرابعة تقريبا، ما قبل المئة الرابعة، كان أيام أو في المئة الثانية والثالثة أيام الشافعي ومالك وأبو حنيفة وهؤلاء الجبال الذي رسخ فيهم العلوم، ويعني اختارهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا في هذا العصر لحفظ الدين، ولولا اختلافهم وائتلافهم وهمتهم بفضل الله سبحانه وتعالى لما وصل إلينا الدين والفقه بهذه الكيفية والفقه بهذه الطريقة والحديث بهذه الطريقة. فكان قوم للحديث وقوم للفقه وقوم للأصول، خدموا المكتبة الإسلامية بشتى أنواعها. ثم جاء بعد ذلك الدور الذي يليه، دور التقليد الأعمى ودور الجهل ودور الركود والاطمئنان لعدم الثقة بالنفس، فأغلقوا باب الاجتهاد، أغلقوا باب الاجتهاد تماما. فكان فيه مفاسد وفيه مصالح. فيه مصالح أنه حتى لا يدعيه من ليس أهل، وفيه مفاسد لأنهم عطلوا العقول وحجروا واسعا. والحق أن من ملك القدرة على فهم النص ووصل بعلمه إلى ما وصل إليه الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو سفيان أو غيره، فإنه يأخذ بحيث أخذ ولا يجوز له التقليد. نحن متعبدون بما قال الله وبما قال الرسول، ولسنا متعبدين بقول فلان وعلان وفلتان، لكن لا يسطح وينطح. نحن بين لا، يعني ينبغي أن نكون معتدلين وسط، لا شطح ولا نطح. لا نطح من يريد الاجتهاد وهو أعمى، ولا شطح من حين يغلق باب الاجتهاد وإن وجد أهله. لكن نقول أنه نسدد ونقارب، نسدد ونقارب. فإذا كان هذه العلوم التي مرت معنا إنما لا بد أن تتوفر للمجتهد المطلق، وهو الذي يفتي في جميع أبواب الشرع. أما المقلد لمذهب إمام خاص فليس عليه معرفة قواعد إمامه فقط، ليس له إلا أن يعرف هذا، ويراعى فيها بعد ذلك كما يراعى المجتهد المطلق في قواعد الشرع. فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع، ولهذا ليس له أن يعدل عن نص إمامه كما قال الإمام الرافعي والنووي وابن الصلاح. ولذلك قالوا ليس له أن يعدل عن نص إمامه كما لا يسوغ الاجتهاد مع النص. قال ابن دقيق العيد ولا يخلو الأثر عن المجتهد إلا إذا تداعى الزمان وقربت الساعة. أما قول الإمام الغزالي والقفال الشاذ الصغير إن العصر خلع عن المجتهد المستقل، فالظاهر أن المراد مجتهد قائم بالقضاء، فإن العلماء يرغبون عنه دائما. فقد قال مكحول وغيره لو خيرت بين القضاء والقتل لاخترت القتل. وامتنع الإمام أبو حنيفة عن القضاء فأرادوا أن يجبروه، فقال لهم إما أن أكون لست أهل فلا يصح أن أقضي، وإما أن أكون كاذب فأنا فاسق فلا يصح أن أكون قاضيا. امتنع عن القضاء، قال لهم لست أهل، فقالوا إلا تجبر. قال ما أحد أمرين الآن، لما أقول لكم لست أهل إما صادق وإما كاذب، فإن كنت صادق فيما أقول فلست أهلا لأنني لست قاضيا، وإن كنت كاذب فأنا الآن يعني أمام فسق في هذه المسألة. وعرض امتنع الإمام الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم عن القضاء، وهذا ظاهر لا شك فيه أن الإنسان الفقيه الورع يبتعد عن تولي القضاء. ولذلك احفظوا لامية ابن الوردي، ابن الوردي أرادوا أن يكون قاضيا وهو إمام فقيه جهبذ كان مجاب الدعوة، فأرادوا أن يجبروه أن يتولى القضاء، فارتجل أبياتا قرابة 80 بيت الهدف منها تهديدهم أنهم لو أجبروه أن يتولى القضاء فإنه سيدعو عليهم بالقتل بأن يموتوا. يعني لما قال أنا كالماء سهل سائغ وإذا سخن آبى وقتل، أنا كالخيزور صعب كسره وهو لين كيفما شئت انفتل، يعني بدأ يتكلم أهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. ثم وصل إلى أن تكلم لا تري الحكم وإنهم عدلوا رغبة فيك وجانب من عدل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. يقول لو أن القاضي كان عادل أعدل خلق الله فإن نصف الناس أعداء له، كيف بالباقي؟ إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. لا تري الحكم وإنهم عدلوا رغبة فيك وجانب من عدل. ثم لما هددوه وتوعدوا فيه قال أنا كالماء سهل سائغ وإذا سخن آذى وقتل، أنا كالخيزور صعب كسره وهو لين كيفما شئت انفتل. ارجعوا إلى لامية ابن الوردي، اكتب لامية ابن الوردي ونزلها واحفظوها، هي جيدة جدا جدا جدا تنفع طالب العلم في هذا المجال. قال أن يكون سميعا، كيف يكون قاضيا وهو لا يسمع؟ لا بد أن أن أن يكون أن يسمع ما يقول الخصوم أو الشهود ولو كان بسبل وطرق توصل إلى مسمعه هذا أو هذه القضية. بصيرا فلا يولى الأعمى، الأعمى لا يرى إلا الظلام أمامه، فكيف يحكم لزيد من عمرو وهو لا يرى؟ قال كاتبا، طبعا خلاف في مسألة الكاتب، وجهان في المذهب، اختار بعض العلماء أن يكون كاتب لاحتياجه إلى أن يكتب إلى غيره وليتأكد أيضا من توثيق، حتى وإن كتب غيره أن يثق بما كتبه ويوثق ويأمن من تحريف ما يقرأ عليه أيضا. وإن كان قد ورد أيضا وجه آخر عدم اشتراط كونه كاتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك عند الأحناف أنه يجوز أن يكون أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن أمي كان الله سبحانه وتعالى يسدده، إحنا أمة أمية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسددا بالوحي. أن يكون متيقظا، نعم القاضي لابد أن يكون فطنا متيقنا، لا يكون روحاني ورع خائف حنين كذا، لا لابد أن يكون جريء. ولذلك الفقهاء يقولون يقدم الأجرع على الأورع، لأنه سيأتي إليه شخص يبكي وعينه بيده فيتجرأ بالحكم، والآخر قد يكون عيناه قد فقعت، فلا بد أن يتريث. يسمع الرجل يبكي يا أبا لك أدخل السجن الجناح ما كذا، يبحث عن الحق، يبحث بجراءته لكن ليس جرأة تخرج عن الحق، وإنما يبحث عن الحق متيقن فطن، لا يأتي كل من شارد وكل ناعق أن يأخذ منه أو أن يلبس عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة معرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة الطرق والاجتهاد ومعرفة الطريق من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقرا، ويستحب أن يجلس. قال يستحب أن يجلس في وسط البلد، هذا كان قديم، إذا ولى أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين القاضي يذهب لنصف البلد ونصف القرية حتى يأتي إليه الناس، الآن معروف المحكمة الفلانية، محكمة الجزائية، المحكمة الابتدائية، المحكمة الكذا، محكمة الاستئناف، معروف المحاكم، والناس يهرعون إليها في أماكنها وفي محلها وفي مظانها، ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له. لا، الحاجب كان قديم لما كانوا لا يخافون لومة لائم، لما كانوا فقهاء، لما كانوا فعلا يقضون بالحق. أما الآن فلا، لابد من حاجب لأنهم بيقتلوه، أقرب واحد بيقتله لأن الحق غير موجود. قد سمعنا من بعضهم يقول للمدعي عليه أيكم يأتي بالمال أكثر فالحكم له، الحكم جاهز في السيارة، في شنطة السيارة، يقول إن كان المدعي أتى بالأكثر فيأخذ، وإن كان المدعي عليه فيأخذ، ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد. المسجد يدخله المسجد القضاء يدخله الفاسق والفاكر والكافر والمرأة الحائض والنفساء والجنوب وغيره، فينبغي أن يجنب المسجد عن هذه إلا إذا كان عرضت له مسألة وهو في المسجد، فقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم في بين الخصوم في المسجد، ويسوي بين الخصمين. نعم، القاضي ينبغي أن يكون كالأب تماما أمام الخصوم، يسوي بينهم في ثلاثة أمور، باللفظ واللحظ، يقول يا فلان ويا فلان، ما يقول لشخص المدعي يا زيد، واما المدعي عليه تفضل يا ابا فلان. الان المدعي عليه يقول انا ناداني يا زيد، والثاني يا ابا فلان، الله روحت القضيه، روحت خلاص محسومه، والا اجلس هنا، اجلس هنا، هنا وانت اجلس هناك، خليك بعيد، روح. لا اله الا الله. المدعي والمدعي عليه الان اذا راى ان الله له اقرب هنا والثاني روح هناك، راحت القضيه، روحت. لا، يا فلان يا فلان، يا أبا فلان يا أبا فلان، بالله. واللحظ لا ينظر إلى هذا شزر وإلى هذا بإكرام، لا، كلاهما ينظر كأولاده تماما، لأنه الآن كالوالد وأمامه الخصوم أولاده بالضبط كالرعية، فينظر إليهم بالسوية باللفظ واللحظ. والمجلس لا يقول لهذا اقدم وذاك تأخر، أبدا، يجلس سواء. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. جبلت النفوس، جبلت النفوس أن تميل إلى من أحسن إليها، فأنا لما أحسن إليك مجبول نفسك أصلا أنك تميل إلي، مجبول لما أقدم لك هدية تهدو تحابه، أعطيك شيء، أعطيك كذا، ما أستطيع أتجرب بعدين وأحكم عليك وأنت تقدم لي الهدايا والأشياء مرة هنا وفي الليل وفي النهار وكذا. لا يجوز تقديم الهدايا للعمال للقضاة أبدا، أبدا لا يقبل. أما إذا كان من قبل يقبل منه، من قبل أن يتولى، أما إذا كان بعد الولاية ما أعطاك إلا لأجل تحكم له، ما أعطاك إلا ليتزلف، انتبه. لا يجوز للقاضي غلول، لا يجوز له أن يأخذ شيء من أهل رعيته، ويجتنب القضاء في عشر مواضع. خلاصة هذه المواضع أن لا يكون يشوش على الحكم، لا يشوش على الحكم فقط. الغضب قد يغضب، الرسول صلى الله عليه وسلم حكم وهو غاضب أيضا فنفذ الحكم، لكن ينبغي أن لا أن يتجنب القاضي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسدد، فينبغي هو بالنسبة للقاضي أن يتجنب الحكم أثناء الغضب، لأنه قد يخرجه عن طوره وقد يشوش عليه الفهم والجوع، يكون جائع البطن ملهبة والعطس الشديد والشهوة والحزن والفرح، مات أبوه، ماتت زوجته، مات ابنه، ينبغي أن أيش أن يتريث، والفرح الشديد المفرط وعند المرض ومدافعة الأخبثين، كل هذه مشوشة، كل هذه الأمور مشوشة للصلاة ومشوشة للحكم، فينتبه القاضي لا يحكم حتى تنتهي هذه الأشياء. وشدة أيوة، ومدافعة الأخبثين، الحاقب والحازق والحاقن، الحاقن للبول والحاقب للبراز والحازق للفساء أو للحصى في الخف، وعند النعاس الناس يتحاكموا أمامه والرجل سهران طول الليل ينام، لا، ما ينبغي. وشدة الحر، الحر في الغرفة، خلاص الناس قد يكتظوا في الغرفة عنده، فصار الحر لا يستطيع أن يتنفس. وشدة البرد أيضا. ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. هذه إن شاء الله نعطيكم فيها دورة أو خلاصة، أو سنتوسع فيها في المنهاج، سنتوسع فيها في المنهاج الدعوة والإجابة والقضاء، أصلا كتاب مستقل، يعني يدرس كتاب مستقل، كتاب القضاء، هذه فقط رؤوس أقلام. قال ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. يأتي المدعي والمدعى، من المدعي؟ المدعي من قوله يخالف الظاهر، والمدعى عليه من قوله يوافق الظاهر. المدعي من إذا سكت ترك، المدعى عليه من إذا سكت لا يترك، المدعي من يقول كان كذا، والمدعى عليه يقول لم يكن كذا، يعني إذا أثبت وذا إيش منفي. المدعي قوله يوافق الظاهر، المدعى عليه العكس، المدعي حجته ضعيفة، المدعى عليه حجته قوية. ألفاظ كثيرة تبين الفرق بين المدعي والمدعى عليه، نبينها إن شاء الله في كتاب القضاء. ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، ينتظر كمال الدعوة من المدعي، فإن استتبت وصحت قبلها، وإلا فيرد. أحيانا قد يقول يا قاضي عندي إن هذا زيد، إن هذا زيد عنده مبلغ 10,000 ريال من سنة أو سنتين ويماطل وا وا وا وا وا وا إلى آخره، خلاص انتهى الموضوع. والله جزاك الله خير، الحمد لله، يروح مع السلامة. ما طلب منه أن وأطلب منك يا قاضي أن تلزمه بأن يدفع، وأنه كذا، يعني لابد من شروط في أركان للدعوة وشروط لا يمليها القاضي. لا يجوز للقاضي أن يملي المدعي كيف يكتب الدعوة، ولا أن يلقن المدعي عليه بالإنكار أو بغيره، يحرم عليه، هو يسكت فقط كالحجرة، يوقف هكذا. فالمدعي إذا استكملت دعواه الشروط قبلها وإلا ردها، والمدعي عليه إن أتى وإلا روح خلاص يجلس هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن القاضي له على الظاهر، فإذا أتاه له على الظاهر فإنه يحكم على الظاهر، وحكمه ينفض ظاهرا لا باطنا، فقد يكون خطأ وقد يكون صواب، وسنبين كيف ينفض قضاء وكيف ينفض ديانة وكيف ينفض ظاهرا وباطنا. عند الأحناف ينفض باطنا وظاهر، وعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ينفض قضاء القاضي ظاهرا لا باطنا، لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، وإنما على ظاهر الدعوة والإجابة، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي. نعم، قال المدعي عنده 10,000 ريال، قال لا يلزم للعشرة الألف الريال، قال حلفه يا قاضي. أما أن يحلفه أو يحلف فهذا لا تقبل. ولا يلقن خصما، لا يلقن المدعي والمدعى عليه، حرام على القاضي، لا يجوز، لا يلقن خصما حجة ولا يفهمه كلاما ولا يتعنت بالشهداء ولا يضار كاتب ولا شهيد، أبدا ممنوع. الشهداء لا يضر بهم، لا يشهد عليهم أبدا، تعرف بالله، تقسم بالله، للنار، لكذا، اهدأ اهدأ اهدأ، خلي القاء، خلي الشاهد يعرف أن الشهادة تودي فيه أنا بن غموس، الشهادة هذه تودي فيه إلى جهنم، هو يشهد. نعم، لك أن تختبر، لك أن تزكي. إن شاء الله يأتي معنا في باب المنهاج موسع كتاب الشهادات، ومن يقبل شهادة ومن لا يقبل، أو لعله يأتي. ولا يقبل الشهادة إلا من ولا يقبل الشهادة إلا بمن ثبتت عدالته، ممن ترضون من الشهداء، مش أي شاهد، لابد أن يكون مسلم عاقل بالغ عدل ثقة ورع، لا يكون غضوب لأنه ممكن يشهد خلاف الحق، لا يكون أحمق وإن كان. ولا يقبل شهادة عدو على عدوه لأنه قد يجور، ولا شهادة ولد والد لولده ولا مولود لوالده، هذه فيها ما فيها. إذا ثبتت عدالة الولد فيجوز أن يشهد لأبيه، وإذا شهدت ثبتت شهادة الوالد يجوز أن يشهد لابنه. ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. هذه تسمى رسالة القاضي إلى القاضي، يحكم هنا في المدينة المنورة بين اثنين، الغائب غير موجود، سيكون محله في تونس أو في الجزائر أو في مصر أو في الشام، فيحكم هنا بعد سماع الشهادة، بعد سماع الدعوة والإجابة والشهود وكل شيء، فيحكم القاضي أن الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يرسل للقاضي في تونس أو مصر أو الجزائر أنه بناء على شهادة كذا ودعوة كذا ومن كذا وثبت عندي كذا وكذا، نأمر بكذا وكذا، ثم يأمر بالحق والكلام. فهذا الكتاب الذي يرسله للقاضي الذي هناك لينفذ لابد أن يكون وحده هذا بشهادة اثنين أنه من خط هذا القاضي. قال فصل، ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط. هذه القسمة الآن قسمة القسمة إما قسمة مهاية أو إما قسمة أجزاء وإما قسمة رد وتعديل وإما قسمة تختلف القسمة بين المتقاسمين، يعني الفرائض أحيانا تحتاج إلى حرية وذكارة وعدول وأحيانا لا تحتاج، وحين تحتاج إلى أكثر من قاسم، أكثر من 2 3، وحين تحتقر إلى أن حكم القاضي، وحين لا تحتقر، حين تكون القسمة مهايا، وحين القسمة قسمة رد وتعديل، وحين تقويم وتعديل، فهذه أيضا تحتاج إلى فهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ولكم إن شاء الله الأجر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل هذا في الدرس القادم، ما أدري بقي معنا درس أو درسين أو 3 دروس، نكملهم إن شاء الله في السبت والأحد، ثم تنظرون بعد ذلك ماذا تريدون بعد هذه أو بعد كتاب مثل أبي شجاع. الأخت مريم غابت كثير علينا، فأهلا وسهلا بها، عادت إلينا في نهاية الكتاب. نرجو أن تكون قد نزلت بقية الدروس التي غابت عنها وأخذتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم. وإياكم في أمان الله. جميل أن الترزي الأول، في الأول ممتاز.